بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس قراءة المنظومات. واليوم إن شاء الله عز وجل نقرأ منظومة في سير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي منظومة الحلة السيراء في مدح خير الورى للإمام ابن جابر الأندلسي عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا وسدد ألسنتنا، وأجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا ويرفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا، ويرزقنا به رفقة النبيين والصدقين والشهداء والصالحين، ويجعله في ميزان حسناتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، اللهم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام ابن جابر الأندلسي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بطيبة تنزل ويمم سيد الأمم، وانشر له المدح وانثر أطيب الكلم، وابذل دموعك وعد كل مصطبر، والحق بمن سار والحظ ما على العالم، سنى نبي أبي أن يضيعنا، سليم العرض محترم، جميل خلق على حق جزيل ندى، هدى وفاض ندى كفيه كالديم، كف العداة وكد الحادثات كفى، فكم جرى من جدى كفيه من نعم، وكم حبى وعلى المستضعفين حنى، وكم صفى وضفى جودا لجبرهم، ما فاه في فضحه من فاء ليس سوى عزل بعدل ونصح غير متهم، حان على كل جان حاب إن قصدوا، حام شفى من شقى جهل ومن عدم. ليس الشرائد سرى مولاه صار له جارا فجاز ونيلا منه لم يرم، كافي الأرامل والأيتام كافلهم، وافي الندى لمواف ذلك الحرم، أجاز من كل من قد جار حين أتى، حتى أتاح لنا عزا فلم نضم، وعام بدر أعام الخيل في دمهم، حتى أبات أبا جهل على ندم، وحاق إذ جحدوا حق الرسول بهم، كبير هم أراهم نزع هامهم، فهدأ طام من قد هاد إذ طمعوا في شته، فرماهم في شتاتهم، وجل عن فضح من أخفى فجاملهم، ما رد رائد رفد من جناتهم، من زاره يقيه أو زاره ونوى له نوافل بذل غير منصرم، كالغيث فاض إذ المحل استفاض تلا أنفال جود تلافى تالف النسم، سل منهم صلة للصب واصلة، والسم أنامل أقوام أنا بهم، أقم إلى قصدهم سوق السرى وأقم بدار عز وسوق الأينق التثم، والحق بمن كاس وحت السكاس كل سرى، فالدهر إن جار راع جار بيتهم، عجبهم عليهم فعجبي من جفاء فتى، جاز الديار ولم يلمم بربعهم، دع عنك سلمى وسلمى بالعقيق جرى، وأم سلعا وسلعا أهله القدم، من لي بدار كرام في البدار لها عز، فمن قد لها عن ذاك يهتضم، بانوا فهان دمي وجدا فهان دمي، فقد أراق دمي فيما أرى قدمي، يولون ما لهم من قد لجا لهم، فاشدد يدا بهم وانزل ببابهم، يا برد قلبي إذ برد الوصال ضفا، ويا لهيب فؤادي بعد بعدهم، ما كان منع دمي بخلا به لهم، لكن تخوفت قبل القرب من عدمي، أهلا بها من دماء فيهم بذلت، وحبذا ورد ماء من مياههم، من ناله جاههم منا له ثقة أن لا يصاب بضيم تحت جاههم، بدار والحق بدار الهاشمي بنا، بدار والحق بدار الهاشمي بنا قبل الممات، ومهما استطعت فاغتنمي. جزمي لئن سار ركب لا أرافقه، فلا أفارق مزجي أدمعي بدمي. فأي كرب لركب يبصرون سنا برق لقبر، متى تبلغه تحترمي؟ متى أحل حما قوم يحبهم قلبي، وكم هائم قبلي بحبهم. جار الزمان فكفوا جورة وكفوا، فجار الزمان فكفوا جوره وكفوا. وهل أضام لدى عرب على إضمي، وحقهم ما نسينا عهد حبهم. ولا طلبنا سواهم لا وحقهم، لا ينقضي ألمي حتى أرى بلدا فيه الذي ريقه يشفي من الألم. صلى الله عليه وسلم. وقد تشمر ثوب النقع عن أمم، شتى يؤمون طورا سيد الأمم. متى أرى جار قوم عز جارهم، عهد على السرى حفظا لعهدهم. صب الدموع كأمثال العقيق على وادي العقيق اشتياقا حق صبهم. أبحث فيهم دمي للشوق يمزجه بماء دمعي على خدي، وقلت دمي وليس يكثر إن آثرت نضخ دمي. حيث الملوك تغض الطرف كالخدم، من سائل الدمع سال عن معاهده، نعيمه أن يرى يسري مع النعم، مع النعم. للسير مبتدر كالسيل محتفر، كالطير مشتمل بالليل ملتئم. قصدا لمرتقب لله منتصر، في الحق مجتهد للرسل مختتم. من لي بمستسلم للبيد معتصم، بالعيس لا مسئم يوما ولا سئم. للبر مقتحم للبر ملتزم، للقرب مغتنم للترب ملتسم. يسري إلى بلد ما ضاق عن أحد، كم حل من كرم في ذلك الحرم. دار شفيع الورى فيها لمعتصم، جار رفيع الدرى ناه لمجترم. فهجر ربعي لذاك الربع مغتنم، ونسر جمعي لذاك الجمع معتصم. وميل سمعي لنيل القرب من شيمي، وسيل دمعي بذيل الترب كالديم. يقول صحبي وسفن العيس غائضة، بحر السراب وعين القيض لم تنم. يمن بنا البحر إن الركب في ظمأ، فقلت سيروا فهذا البحر من أممي. واف كريم رحيم قد وفى ووقع، وعم نفعا فكم ضر شفى وكم. فقم بنا فلكم فقر كفى كرما، وجود تلك الأيادي قد ضفى فقم. ذو مرة فاستوى حتى دنا فرأى، وقيل سل طعت قد خيرت فاحتكمي. صلى الله عليه وسلم. وكان آدم إذ كانت نبوته، ما بين ماء وطين غير ملتئمين. صافح ثراه وقل إن جئت مستلما، إنا محيوك من ربع لمستلم. قد أقسم الله في الذكر الحكيم به، فقال والنجم هذا أوفر القسم، هذا أوفر القسم. ما بين منبره السامي وحجرته، روض من الخلد نقل غير متهم. مهند من سيوف الله سل على عداه، نور به إرشاد كل عمي. إن الذي قال يستسقى الغمام به، لو عاش بصر ما قد عد من شيمي. تلوح تحت رداء النقع غرته، كأن يوشع رد الشمس في الظلم. وتقرع السمع عن حق زواجره، قرع الرماح ببدر ظهر منهزم. قالت عداه لنا ذكر فقلت على لسان داود ذكر غير منصرم إني لأرجو بنظمي في مدائحه رجاء كعب ومن يمدحه لم يضم وإن ليلي إلا أن أوافيه ليل امرئ القيس من طول ومن سأم نام الخلي ولم أرقد ولي زجل بذكره في درى الوخادة الرسم أقول يا لك من ليل وأنشده بيت ابن حجر وفجري غير مبتسم فقلت للركب لما أن علا بهم تلفت الطرف بين الضال والسلم ألمحة من سنا برق على علم أم نور خير الورى من جانب الخيم صلى الله عليه وسلم أغر أكمل من يمشي على قدم حسنا وأملاح من حاورت في كلمي يا حادي الركب إن لاحت منازله فاهتف ألاعم صباحا ودن واستلمي واسمح بنفسك وبذل في زيارته كرائم المال من خيل ومن نعمي واسهر إذا نام سار وامض حيث ونا واسمح إذ شح نفسا واسر إن يقمي بواطئ فوق خد الصبح مشتهر وطائر تحت ذيل الليل مكتتم إلى نبي رأى ما لا رأى ملك وقام حيث أمين الوحي لم يقم جدوا فأقدم ذو عز ورام سرى فلم تجد ولم تقدم ولم ترم فسود العجز مبيض المنى وغدا فسود العجز مبيض المنى وغدا مخضر عيشك مغبرا لفقدهم في قصدهم رافق الإلفين أبيض إذا بشر وأسود مهما شاب يبتسم في قصدهم رافق الإلفين أبيض ذا بشر وأسود مهما شاب يبتسم قد أغرق الدمع أجفاني وأدخلني نار الأسى عزمي ألواني فوا ندمي أما ابيض وجه المنى إلا لأغبر من خوض الغبار أمام الكوم في الأكم فلذ ببر رحيم بالبرية إن عقدك شدة دهر عاق واعتصمي يروى حديث الندى والبشر عن يده ووجهه بين منهل ومبتسم تبكي ضباه دما والسيف مبتسم يخط كالنون بين اللام واللمم دمع بلا مقل ضحك بغير فم كتب بغير يد خط بلا قلم جاوره يمنع ولذ يشفع وسله يهب وعد يعد واستزد يفعل ودم يدمي صلى الله عليه وسلم لم يخش قرنا ويخشى القرن صولته فهو المنيع المبيح الأسد للرخم والشمس ردت وبدر الأفق شق له والنجم أينع منه كل منحطم وإذ دعا السحب حال الصحو فانسجمت ومن يديه دعوها إن شئت متنسجم سقاهم الغيث ماء إذ سقى ذهبا فغير كفيه إن أمحلت لا تشمي فغير كفيه إن أمحلت لا تشمي قد أفصح الضب تصديقا لبعثته إفصاح قس وسمع القوم لم يهم الهاشم الأسد هشم الزاد تبذله بنان هاشم الوهاب للطعم كأنما الشمس تحت الغيم غرته صلى الله عليه وسلم في النقع حيث وجوه الأسد كالحمم إذا تبسم في حرب وصاح بهم يبقي الأسود ويرمي اللسن بالبكم

تكاد تشهد أن الله أرسله إلى الورى نطف الأبناء في الرحم، صلى الله عليه وسلم. لو عامت الفلك فيما فاض من يده لم تلق أعظم بحرا منه إن تعمي. تحيط كفاه بالبحر المحيط فلذ به ودع كل طام الموج ملتطم. لو لم تحط كفه بالبحر ما شملت كل الأنام وأروت قلب كل ظمي. لم تبرك السحب إلا أنها فرحت إذ ظللته فأبدت وجه مبتسم. والماء لو لم يفض من بين أنمله ما كان ري الظمأ في ورده الشبم. يستحسن الفقر ذو الدنيا ليسأله فيأمن الفقر مما نال من نعم. والبدر أبقى بمرآه ليعلمنا بالانشقاق له آثار منسلم. أزال ضر البعير المستجير كما به الغزالة قد لاذت فلم تضم. من أعرب العرب إلا أن نسبته إلى قريش حماة البيت والحرم. لا عيب فيهم سوى ألا ترى لهم ضيفا يجوع ولا جارا بمهتضم. ما عاب منهم عدو غير أنهم لم يصرفوا السيف يوما عن عدوهم. من غض من مجدهم فالمجد عنه نأى لكنه غص إذ سادوا على الأمم. لا خير في المرء لم يعرف حقوقهم لكنه من ذوي الأهواء والتهم. عيبت عداهم فزانوهم بأن تركوا سيوفهم وهي تيجان لهامهم. تجري دماء الأعادي من سيوفهم مثل المواهب تجري من أكفهم. لهم أحاديث مجد كالرياض إذا أهدت نواسم تحيي بالي النسم. ترى الغني لديهم والفقير وقد عادا سواء فلازم باب قصدهم. قل للصباح إذا ما لاح نورهم إن كان عندك هذا النور فابتسم. إذا بدا البدر تحت الليل قلت له أأنت يا بدر أم مرأى وجوههم. كانوا ليوثا ولكن في عداتهم. كم قائل قال حاز المجد وارثه فقلتهم وارثوه عن جدودهم. قد أورث المجد عبد الله شيبة عن عمرو بن عبد مناف عن قصيهم. فجاء فيهم بمن جال السماء ومن سمع على النجم في سامي بيوتهم. فالعرب خير أناس ثم خيرهم قريشهم وهو فيهم خير خيرهم، صلى الله عليه وسلم. قوم إذا قيل من قالوا نبيكم منا فهل هذه تلفى لغيرهم. إن تقرأ النحلة تنحل جسم حاسدهم وفي براءة يبدو وجه جاههم. قوم النبي فإن تحفل بغيرهم بين الورى فقد استسمنت ذا ورمي. إن تجحد العجم فضل العرب قل لهم خير الورى منكم أم من صميمهم. من فضل العجم فض الله فاهو لغصوا وغضوا من نبيهم بدءا وختما وفيما بين ذلك. وقد دانت له الرسل من عرب ومن عجم. لئن قدمت بحسن المدح حضرته فذاك في حقه من أيسر الخدم. وإن أقمت أفانين البديع حلا لمدحه فببعض البعض لم أكمي. وما محل فمي والشعر حيث أتى مدح من الله متلو بكل فمي. لكنني حمت ما حول الحمى طمعا من ذا الذي حول ذاك الجود لم يحمي؟ يا أعظم الرسل حاشا أن أخيب، وإن صغرت قدرا فقد أملت ذا عظمي. لعلني معي اللاتي ستغفر لي كبر الكبائر والإلمام باللمم. أنت الشفيع الرفيع المستجيب إذا، أنت الشفيع الرفيع المستجيب إذا ما قال نفسي، نفسي كل محترم. ما لي سواك فآمالي محققة، ورأس مالي سؤالي خير معتصم. فاشفع لعبدك وادفع ضر ذي أمل يرجو رضاك، عسى ينجو من الألم. حسبي صلات صلاة سحبها شملت، صلى الله عليه وسلم، حسبي صلات صلاة سحبها شملت، آلا وصحبا هم ركني وملتزمي. بصدق حبي في الصديق فزت، ولا أفارق الحب للفاروق ليثيم. وقد أنار بذي النورين صدري، هل نخاف نارا وإنا أهل حبهم. بغيثهم يوم إحسان أبي حسن غوثي وصبطي صمتي جيد مجدهم. أطفي بحمزة والعباس جمرة ذي بأس، وأطوي زماني في ضمانهم. صحب الرسول هم سولي وجودهم أرجو وأنجو من البلوى ببالهم. أحب من حبهم من أجل من صحبوا، صلى الله عليه وسلم، أحب من حبهم من أجل من صحبوا أجل وأجل أجل أجل وأبغض من يعزي لبغضهم. هم مآلي وآمالي أميل لهم، ولا يمل لساني من حديثهم. لكن وإن طال مدحي لا أفي أبدا، فأجعل العذر والإقرار مختتمي، صلى الله عليه وآله وسلم. انتهت منظومة حلة السيرة في مدح خير الورى، صلى الله عليه وآله وسلم. قد أجزتكم بهذه المنظومة إجازة صحيحة بشرط المعتبر عند أهل العلم والأثر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا رفقتي صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا به في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن عليك رفيق، اللهم أمين. هنعمل منشور في مدرسة الإقراء لتسجيل الأسماء، نرجو من كل الناس ما حدش يخرج قبل ما يسجل اسمه في المنشور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.